سيداتي انساتي سادتي، نحييكم ونقول لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي نجم مصر ونادي الزمالك كابتن طارق يحيى. يا كابتن طارق، هندي لك نادي هدية، اختار لنا اسم للنادي بقى. والله بص أقول لك على حاجة شيري، أنا بالنسبة لي نشيتي وبدايتي كانت في نادي الزمالك، فهنختار لقب من ألقاب نادي الزمالك اللي هو هقول مثلا نادي الفن والهندسة. حياتك كلها كانت فن وهندسة يا كابتن؟ لحد كبير، مفيش خطوة خطتها في حياتي إلا كانت مدروسة بشكل منظم جدا من ناحية الفن. لا أنا عندي فن، عندي أحمد فنان، عندي المدام مهندسة ديكور، فلا عندي برضو الفن، ولا بجمع من الفن والهندسة. أهم شروط الانضمام للنادي؟ والله بص أنا دائما وأبدا دائما بدعم الأخلاق، الأخلاق مهمة جدا، والتربية والاحترام، من غير ثلاث عناصر دول يا شريف مش هتقدر تتعامل مع أحد. ده جزء كبير من مشكلتنا الرياضية حاليا، غياب العناصر اللي حضرتك قلتها دي. 100% مع التعليم مهم جدا، هنضيف التعليم مهم جدا، لان برضو خلي بالك انت متعامل مع بني ادم مثقف ومتعلم، غير لما تتعامل مع بني ادم ما تعلمش. قبل السباقات في تدريب، تحب تدرب نفسك على ايه؟ الاصرار مهم جدا في اي سباق، الطموح مهم جدا. السباقات اهم سباق كسبته؟ لا ده سباقات كتير قوي بقى، على المستوى الرياضي والمستوى الشخصي يعني، بفضل الله الحمد لله يعني. اولا وانا بلعب بفضل الله حققت نجاحات كبيره جدا على مستوى سباقات كتيره دخلتها، سواء على مستوى نادي الزمالك او منتخب مصر. على المستوى الشخصي بفضل الله اختيار زوجتي يعني، كان اختيار الحمد لله بفضل الله موفق جدا، تربيه ولادي اهم سباق في حياتي. قفز الحواجز، حضرتك عبرت حواجز كتيره جدا طول مشوارك، ايه الحاجز اللي عجزت عن عبوره؟ ان انا اوصل كاس العالم. لما رحنا كاس العالم 90 كنت اقرب واحد ان انا اتاخد في المنتخب، لكن للاسف ما اتاخدتش، وده كان سباق انا خسرته. ما اتاخدتش ليه يا كابتن؟ انا اقسم بالله ما اعرف لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها دي. والله ما اعرف ايه السبب، لان انا كنت احسن لعيب 88 89، ومع ذلك ما اتخذتش منتخب مصر يعني. ما اعرفش ليه كابتن جوهري طبعا يعني كان له وجهه نظر رحمه الله عليه، هو شخصيه محترمه وانا بقدره وبحترمه، رغم ان انا يوميها يعني مش هقدر، كنت اتعس انسان في الوجود. الملاكمه، نادي الزمالك تلقى ضربات تحت الحزام من ولاده؟ لا من ولاده ليه؟ مفيش الكلام ده شريف، الكلام ده للاسف شريف بعض الناس اللي عايزين يعملوا فرقه ما بين نادي الزمالك وبين ولاده هم اللي اشاعوا هذه الاشاعه. انت شوف نادي الزمالك لما احتاجنا في قصه الارض مثلا، كلنا رحنا نادي الزمالك وساندنا نادي الزمالك، ومع ان على خلاف مع المجلس اللي موجود، مفيش حد غير نادي الزمالك عليه وما وقفش جنبه. هذه الاشاعات مروجها بعض الناس الكارهين لحته او قصه ولاد النادي. لم يتلقى نادي الزمالك لكمات تحت الحزام، ولكن هناك اخطاء ادارات ادت الى نادي الزمالك لهذا الحال اللي هو عليه موجود دلوقتي. تمرينات الضغط، تم الضغط عليك في ايه قبل كده يا كابتن؟ كتير، شغلتنا كلها ضغط. في بعض الفترات كان مضغوط علينا في حاجات ما كنتش حابب ان انا اعملها، لكن كان في ضغوط شديده جدا ما قدرتش ان انا اعديها او ان انا لا. فللاسف فعلا انا ضغطت في حاجات كتيره جدا وحسبت على مشاريب غيري يعني. السباحه ما اعرفش اعوم، خلي بالك انا الرياضي الوحيد اللي ما اعرفش اعوم في مصر ممكن، فمش تبقى عارف بس يعني. ده انا عايز اسالك كمان على السباحه ضد التيار، امتى عمت ضد التيار في حياتك؟ كتير جدا جدا جدا جدا. التحديات اللي انت بتقابلها في حياتك، ما انت مثلا لما استبعدت من منتخب 90، ما انت ناضلت بعديها وحققت بطوله الدوري العام مع نادي الزمالك 91 لو تفتكر، عملت احلى موسمين في حياتي بعد كده. رفع الاثقال، ايه الشيله اللي شلتها وما كانتش شيلتك يا كابتن؟ شغلي في الاعلام، شغلي في الاعلام الفتره الماضيه يمكن زي ما قلت لك يعني حسيت على مشاريع غيري، انا ما كانش ليا طاقه لي ولا جمل في القصه دي، لكن للاسف الشديد ناس كتير جدا زعلت مني. ندمان على الفتره دي يا كابتن ان انت كنت يعني في ظل وجود المستشار كده مسؤول مجلسه؟ انا ما اقدرش اقول لك ان انا ندمان، انا الحمد لله سائله كان ما ندمش على حاجه، لكن هي كانت خارج مني يعني، خارج مني من رصيدي عند بعض الناس على الاقل. في بعض اصدقائي زعلوا مني، لكن ما كانش بيدي حاجه يعني، لان اللي كان بيحصل كان غصب عننا كلنا مش انا لوحدي. ف يلا الحمد لله فتره وعدت والدنيا عدت ومشيت الحمد لله. يعني نجم مصر ونادي الزمالك وصاحب وابن نادي الفن والهندسه كابتن طارق يحيى، اخيرا كره القدم، انت الحكم ومعاك الصفاره وهتحتسب ركله جزاء، هتحسبها على مين يا كابتن؟ هحسبها على الجيل الحالي بنادي الزمالك. يعني الجيل الحالي بنادي الزمالك ما اعتقدش انهم عارفين قيمه قائد نادي الزمالك. مش كل حاجه فلوس، لا انا بجد احبط طبعا بالتاكيد اللعيبه اللي مش عارفه قيمه وقائد نادي الزمالك. صفر الحكم وانتهت المباراة، ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.